وهل اقتصرت المرأة لما قيل اكشفي وجهك، هل اقتصرت على ان اخرجت الوجه على طبيعته؟ نعم لا. ماذا عملت؟ مكياج، محمار، مسوات، وهكذا، يعني سودت العين وحمرت الشفاه ومكيجت الخدود وخرجت، ولم تقتصر على طبيعته. وهذا شيء لا نقوله عن تخرف، نقوله عن امر واقع، عن امر واقع. والمراه كما تعلمون ضعيفه، ترغب ان تخرج يعني متجمله متمكيجه، ترغب هذا، فتخرج وتكون فتنه لنفسها ولغيرها. كيف تقول ان التبرج هو الصالح للزمان؟ التبرج ليس صالح للزمان، بل هو فساد للزمان. طيب، والذي قال الربا انه صالح للزمان لان به قوام الاقتصاد، ايش نقول؟ نقول من قال هذا؟ فقال هذا لاني اقسم الربا الى قسمين، قسم استثماري وقسم استغلالي استهلاكي. فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي، اما القسم الاستثماري فانه جائز لان فيه مصلحة فائدة. والاسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا صلاح. ايش نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بصحيح، هذا كذب. اما الربا الاستغلالي فظاهر انه ظلم الذي يراد منه استغلال الفقير. يجي الفقير ليس عنده ثوب، ليس عنده دابة يركبها، ليس عنده سيارة يمشي عليها، محتاج مضطر، يقول له التاجر تعال انا بعطيك 1000 ريال، لكن ان كانت حاجتك شديدة وانك فقير مرة يكون 1000 2000، ان كانت متوسط الحال 1000 1500، وإن كانك حول الغنى فالـ1000 1200. لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه، لأن التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق، يريد أن إيش؟ يستعبدهم ويستغلهم. يقول هذا أوافق على أنه حرام لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس به. فنقول متى يكون هذا استثماريا؟ إنه لا يمكن أن يوجد ربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، زيادة يقابلها نقص، كما تقول 1+1=2، أمر واضح حتى وإن كان استثماريا، لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين، فهذا ظلم. ثم من قال لك إن الربا لا يكون إلا ظلما؟ قد يكون الربا غير ظلم، قد يكون الربا غير ظلم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر جيد جيد، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمرنا هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. كم تكون 100؟ 200، والصاعين بالـ3، كم تكون 100؟ لا يا شيخ، نأخذ الصاعين بالـ3، 100 150، مهم أنه إذا زاد الكسر.

انفعل حتى انفعل